بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. خير اسم تفضيل، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أيها الإخوة، ذكر الله كلمة شاملة واسعة. إن قرأت القرآن فأنت ذاكر لله، وإن استغفرت الله فأنت ذاكر لله، وإن سبحته فأنت ذاكر له، وإن حمدته فأنت ذاكر له، وإن كبرته فأنت ذاكر له، وإن وحدته فأنت ذاكر له، وإن دعوته فأنت ذاكر له، وإن قرأت سنة نبيه فأنت ذاكر له، وإن تلوت على الناس سير الصحابة الكرام فأنت ذاكر له. يعني أي نشاط يقربك من الله عز وجل فهو ذكر له. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقهم أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله أكبر شيء في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، يعني علة إقامة الصلاة أن تذكر الله. وفي آية أخرى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعض العلماء قال: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعضهم قال: ذكر الله لك أيها المؤمن أكبر من ذكرك له، بمعنى أنك إذا ذكرته استعنت به، أما إذا ذكرك أعطاك كل شيء. ورد في الأثر القدسي: أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. والمؤمن إذا أكثر من ذكر الله برئ من النفاق، لأن المنافقين وصفوا بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. يعني في أقوال لبعض العلماء حول الذكر، قال في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، يعني اذكروني على وجه الأرض أذكركم في بطن الأرض. يعني أنت في الدنيا ممكن أن تأنس للناس، بزوجتك، بأولادك، بأقربائك، بمن حولك، لك يعني مكانة اجتماعية، عندك طلاقة لسان، الناس حولك متحلقون. إن ذكرت الله عز وجل وأنت على وجه الأرض ذكرك الله وأنت في بطن الأرض، في بيت الوحشة، في بيت الدود، في بيت الظلمة. إن ذكرته وأنت على وجه الأرض ذكرك وأنت في بطن الأرض، وأنت في أمس الحاجة إلى الله وأنت تحت الأرض. لذلك في بعض الأدعية: اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، ويوم العرض أيضا. وبعضهم قال: إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه المشيعون من أهله وتركوه وحيداً في لحده، يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يعني أيام الموظف ينحى مديره العام، هو قلق جداً، من الذي سيأتي بعده؟ لو أنه جاءته معلومة أنه فلان سيعين مكانه، يسعى لإقامة علاقات طيبة مع هذا الذي سيأتي ضماناً للمستقبل. فنحن سنؤول إلى القبر جميعاً، وما في بالقبر إلا الله عز وجل. فالبطولة أن تقيم علاقة طيبة مع الله الآن، حتى إذا كنا تحت الأرض رحمنا الله عز وجل. وقال بعضهم: اذكروني عند المعصية أذكركم يوم القيامة عند رؤية النار. يعني المعاصي متاحة لكل إنسان، إذا كان الذي يمنعك عن المعصية خوف الله عز وجل، إن ذكرت الله قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، يذكرك الله يوم القيامة عند رؤية النار. لو إنسان رأى مثلا امرأة فاشتهاها فقال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، ذكره الله يوم القيامة عند رؤية النار. كلما أغرته معصية فقال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين، ذكره الله يوم القيامة عند رؤية النار. يعني إذا واحد كبرت سنه وانحنى ظهره وضعف بصره وشاب شعره، يقول الله له: عبدي استحي مني فأنا استحي منك، استحي مني فأنا استحي منك. يعني إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا خفت من الله أمنك الله، إذا رجوت الله لباك الله عز وجل. ورد في بعض الكتب: أن عبدي أنا لك فأنت لمن، وأنا معك فأنت مع من. يعني قد تجد أحياناً: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. يعني أنا لك فأنت لمن، وأنا معك فأنت مع من. في معنى دقيق أحياناً يعني ممكن يتعبر عنه بلغة دارجة، أنه أنت لا يليق بك أن تكون لغير الله، وإذا كنت لغير الله فقد احتقرت نفسك. أنت المخلوق الأول، أنت لله، فإذا أنت قدرت أن تكون لغير الله، أن تكون ملحق مع إنسان من أتباع إنسان، تعبده من دون الله، تعظمه من دون الله، فأنت قد احتقرت نفسك. لأنه قد تعرض عن شيء احتقارا له، أما إذا أعرضت عن الله فأنت تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني ممكن أن تعرض عن بيت لا يعجبك احتقارا له، أن تعرض عن عمل لا يكفيك دخله احتقارا له، أن تعرض عن فتاة لا تروق لك لم تعجبك أن تتزوج منها. ولكن إذا أعرضت عن الله، طبعا في الحالات الأولى تحتقرها، أما إذا أعرضت عن الله فأنت قد سفهت نفسك، احتقرتها، لأنك لله، أنت لله. فإذا كنت لعبد الله فقد كنت من الخاسرين. يعني حوينتك تكون لغير الله عز وجل. لا يليق بك أن تكون لغير الله، حر. إذا كنت لله فأنت حر، إذا كنت لله فأنت عزيز، إذا كنت لله فأنت مطمئن، إذا كنت لله أنت واثق من المستقبل. أما إذا كنت لعبد الله، لعبد الله لو فرضنا غاب عن الساحة انتهيت أنت معه. إذا ربطت مصيرك بإنسان فأنت عبد بهذا الإنسان، أما إذا ربطت مصيرك بالواحد الديان فأنت مع الله دائما. لذلك المؤمن فوق الأحداث الطارئة. في إنسان يربط نفسه بحدث معين، بشخص معين، بجماعة معينة، فهذا قيمته مرتبطة مع هذه الجماعة أو مع هذا الشخص أو مع هذا الحدث. أما إذا كنت مع الله فأنت فوق الأحداث، ولا يليق بك أن تكون لغير الله. وحينما تكون لغير الله تحتقر نفسك ولا تعرف قيمتها. يعني معظم الناس مشركون شرك خفي، يعني هو يعبد جهة من دون الله، يؤلهها، يخلص لها، يمحضها حبه، يمحضها جهده، يمحضها حنجرته، هو لها. نعم، عبدي أنا لك فأنت لمن، وأنا معك فأنت مع من. وقيل اذكروني لنسيان غيري أذكركم وأكشف الحجب عن وجهي حتى تنظروا بنوري إلى نوري. يعني اذكروني لنسيان غيري، الله عز وجل يعني هو المنحة التي إذا منحك شيء، المنحة التي لا توصف. فإذا قبلت منحة إنسان ونسيت الواحد الديان فأنت مع الخاسرين. كما قلت قبل قليل، إذا أكثرت من ذكر الله برئت من النفاق. وسبحان الله، ذكر الله يجمع وذكر الدنيا يفرق. لا، بجلسة مثلا تحدثوا عن الدنيا، هذا تاجر، هذا صانع، هذا عنده معمل، هذا تلاقي صار فيه كآبي. لأنه إذا واحد ماله النشاطات صار خارج الاهتمام. أما إذا ذكرت الله يجتمع الكل حولك، فإن ذكرت الدنيا تفرقوا عنك. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كلام الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده. يعني وما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. وعود نفسك أينما جلست أن تذكر الله، تلاقي ارتقى المجلس، عمت الفرحة، تألقت الوجوه. وعود نفسك أن كل ما سمعت شيء مهم حاول تحفظه، لأن الإنسان بالنهاية ذاكرة. يعني إذا بدي أتكلم سمع تفسير آية، تفسير حديث، قصة أعجبته، أم حفظه أو كتبه أو كتب ملخصه، أينما جلس لو ذكر تفسير آية ارتقى المجلس. هلأ في آلاف اللقاءات، ملايين اللقاءات كلها على الدنيا، كلام فارغ وكلام وغيبة ونميمة وتباهي وتفاخر إلى آخره. تلاقي الجلسة فيها مقت، ما فيها سرور، بيطلع يعني الحطمين، هذا افتخر على هذا، وهذا استعلى على هذا، وهذا أظهر ما عنده من متاع الدنيا، فكثر قلوب الآخرين، بيطلعوا محطمين. أما إذا ذكروا الله يخرجون جميعا مجبورين. يا أيها الإخوة، ذكر الله عز وجل من علامات الإيمان، وكلما عرفته أكثرت من ذكره. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقلت لكم كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني حاول أن تبلغ عن رسول الله شيئا، ولو آية ولو حديث ولو حكم فقهي، بلغ. إذا بلغت حققت الدعوة التي هي فرض عين على كل إنسان. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وبعضهم قال أفضل الذكر الخفي. إذا إنسان ماشي بالطريق وحده في حوار ذاتي، هذا شيء معروف. لو ركب بسيارة لحلب لحاله، يعني ركب بباص عام، ماذا يفعل في الطريق لحاله؟ طول الطريق بحاكي حاله: قلت يا ولد ما بدك الروح، لا روح أحسن. هو حتى الخواطر حوار. فإذا الإنسان خواطره كانت ذكر لله عز وجل يكون مستوى عالي جدا. حواره الذاتي إذا كان ذكر لله عز وجل، إذا رأى آية قال سبحان الله، إذا ذكر آية فقال الحمد لله، أو إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا الإنسان يعني قرأ أذكار النبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن يقلده بها، الدعاء ذكر، وكل حركة من حركات الإنسان في دعاء. على كل، ذكر الله أكبر ما في الصلاة، وذكر الله أكبر عبادة وأوسع عبادة وأشمل عبادة، لأنه يدور معك حيثما درت. وين ما تحركت، إذا أويت إلى فراشك في دعاء خاص قبل أن تنام، إن استيقظت من فراشك في دعاء خاص، إن خرجت من البيت في دعاء خاص، إن دخلت إلى البيت في دعاء خاص، إن ارتديت ثيابا جديدة في دعاء خاص، إن جلست إلى الطعام في دعاء، إن قمت عن الطعام في دعاء، إن دخلت إلى بيت الخلاء في دعاء، إن خرجت منه في دعاء. الدعاء اتصال مستمر، هذا هو ذكر الله. يعني إنسان أقدم على شيء، على عمل: يا ربي أعيني، إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أيها الإخوة، عليكم بذكر الله فإنه شفاء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.